جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفر الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل يجوز المسح على الجورب إن كان مخرقا؟ إذا كانت خروق بسيطة يسيرة فلا بأس بها، وأما إذا كان مما ينكشف معه القدم شيء يعني واضح لا يعد شرابا نافع ولا ساتر فلا يجوز المسح عليه. قل: هناك فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف؟ نعم، الجبيرة ليس لها وقت محدد، لأنها ما توضع الجبيرة إلا للحاجة، سواء جبيرة على كسر أو لفافة على جرح يضره الماء. لكن إذا كان أنه يمكن تمسح عليه فأنت تمسح عليها ما دمت محتاج إليها، يوم يومين شهر شهرين على حسب الحاجة الجبيرة، لأنها للحاجة. وأما إذا كان أنه لا يضر الماء لو جرى على الجبيرة، يعني بمعنى أن تكون مثلا عليها لفافة من البلاستيك هذا الذي ما ينفذه الماء، فهذا تجري الماء على العضو كله ويكفي على المسح. وأما المسح على الخف عرف يوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بليلة للمسافر. الجبيرة ليس لها حد، من حين ما تحتاج إليها حتى تستغني عنها، والحمد لله، سواء حدث أكبر أو أصغر. أيضا يقول السائل: من نام مستندا على عمود واستغرق نومه أكثر من ثلث ساعة ولا يدري بمن حوله، هل انتقض وضوءه بذلك؟ ما يحتاج سؤال هذا، نحن قلنا إذا غاب الإنسان عن نفسه، غاب شعوره، ما يدري بشيء سواء دقائق أو قليل أو كثير، يعني فقد شعوره تماما، فإنه كما سمعت في الحديث: العين وكأسه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. إذا من نام فليتوضأ. أما لو كان خفقان نعاس بحيث الإنسان لو خرج منه شيء يشعر بمن حوله، يسمع أصوات ولو أنه ما يميز، فهذا لا بأس به ما دام أنه لم يحس بشيء. يقول السائل: إذا استغرق الإنسان في التفكير في بعض الشهوات ومقدماته حتى وجد شيئا في نفسه أو في ذكره، هل انتقض وضوءه بذلك؟ ما يحتاج، من غير أن يخرج شيء، ما دام أنه أحس بذلك. إذا كان مجرد تفكير ولكن لم يخرج شيء، تأكد أنه ما خرج شيء، فلا بأس، ما انتقض الوضوء، ما انتقض إلا بالخارج. لكن لو خرج شيء ولو في آخر لحظة من الصلاة قبل أن تسلم، فعليك أن تعيد الصلاة. عمر رضي الله عنه توضأ لصلاته ثم مر ببعض أهله، ربما حصل منه لمس أو تقبيل، جاء وكبر في الصلاة بالناس، فما شعروا إلا وقد انصرف وقال: مكانكم، ثم ذهب وتوضأ وجاء وصلى بالناس، ثم جلس على المنبر رضي الله عنه وقال: كنت قد توضأت، يعني لا تظنني جئتكم ولما توضأ ناسي أو غيره، لا، كنت قد توضأت فمررت ببعض أهلي وحصل مني بعض ما حصل، فلما دخلت في الصلاة خرج مني، يعني حصل ما حصل من الخروج مذي. يقول: فحدثتني نفسي أن أستحي من الله وأجتري عليكم، يعني أصارحكم وأخرج ولا أبالي، أو أستحي منكم وأجتري على الله، هذا الذي لا يجوز ولا ينبغي ولا ويدل على عدم الخوف من الله. يقول: فرأيت أن أستحي من الله وأجتري عليكم، ولذا خرج وتوضأ ثم رجع وصلى بالناس فقال رضي الله عنه: من حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. يعني لا تستحي، لا يمنعك الحياة من أن تخرج وتبقى تصلي على غير طهارة. إن الله لا يستحي من حق، والإنسان ضعيف قد يخرج منه شيء قهر. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.